مع الاهل، مع الاقارب، مع الاصحاب، مع الزملاء في العمل، مع مدير المؤسسة، مع الوزير، مع الرئيس، مع المرؤوس، مع اي انسان. تقول هذا الفعل لو كان حبيب الله مكان يفعل نفس الفعل، يعني بنفس الطريقة بنفس الاسلوب، ام انه لا يفعل؟ هذا هو هذا ميزانك. ما ميزاننا في الاقوال والافعال والسكوت؟ انما هو الكتاب والسنة. من الذي اظهر لنا الكتاب والسنة كيانا انسانيا يسير على قدميه؟ هو صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم. طب في السكوت عن شيء، حدث امر امامي، الرسول عليه الصلاة والسلام يسكت عن باطل؟ يسكت على باطل امامه، ام يسكت اذا رأى الحق امامه فيسكت عنه؟ صح ولا لا؟ لما قدمت له قبيلة تأكل الضب، في قبائل عربية الى الان تأكل الضب، عارفين الضب، تمام؟ فهذا الضب لما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطبوخا او مشويا او جاهز للاكل يعني، فازاحه هكذا بيده. خالد رضي الله عنه جالس يراقب الحبيب، لما ازاحه كان لخالد ان يسأل او لا يسأل؟ لازم يسأل. طب الرسول ازاحه ليه؟ يبقى لن يأكل ايه؟ لن يأكل منه. قال احرام يا رسول الله؟ يعني ما ينفعش نأكل منه؟ قال لا اجده في قومي فتجدني اعافه، انا مش متعود عليه في قريش ولا بني عبد مناف ولا عبد المطلب يأكلوا، في اسر تأكل مأكولات معينة، في اسر لا تأكلها، سبحان الله. يعني في اسر عائلات في العالم تأكل الضفادع وتعتبرها من ارقى المأكولات، اذا قدم لك الضفدع تعمل في ايه؟ تترك البيت، صح ولا لا؟ او تطرده من البيت. في ناس تأكله. هل الضفدع حرام؟ ليس حرام. في بعض المذاهب تبيح اكل الحصان، ابو حنيفة رضي الله عنه يكره اكل لحم الحصان، ابو حنيفة هو حرام، قال اكرهه على ظهره جاءت الفتوحات، فتشريفا لقدره لا اكله. وصار المذهب الحنفي مذهب لا يستريح لاكل الحصان. لكن لما تلاقي قبيلة تأكل الحصان تعيب عليها؟ لا تعيب عليها، لا تعيب عليها. اذا خالد يسأل احرام يا رسول الله؟ قال لا اجده في قومي فتجدني اعاف. خلاص انتهت الموضوع. كان اذا قبل شيئا اكله، وان لم يقبل شيئا لم تظهر الكراهة في وجهه، الكراهة ما تظهرش. وكان من معجزاته في ادابه وتعاليمه لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا يرفض موجود، وجد يبقى يوكل، وبعدين ما يتكلفش الايه؟ الشيء المفقود الغير موجود. كيف تسمم انت دم زوجتك وترفع ضغطها على الطعام؟ هي لا يعني تجيب طبخة معينة. وكان بينها وبين امك رحمة الله عليها يعني ما كان بين مالك والخمر، غزمة بين الايه؟ الاحبة مع بعض يعني. خلاص. فلما ماتت وتنفست الصعداء ما زالت روح امك تحوم في البيت عندك. فبعد ما تتعب هي من الصباح وعندها نقرس وعندها هشاشة عظام وشعرها بيتساقط وضغطها مش عارف ايه والسكر كذا والفيتامين مش عارف بتاع دي ولا ايه ناقص عندها، وكل يعني كل الامر عبارة عن يعني ايه مركز او بيئة متحرك، تمام؟ وطبخت وتعبت، بعد ما تأكل كده عينيك تدمع، تقول يمكن فيه حاجة حريفة، هو فيه حاجة، ما وضعت شطة ولا غيره، تقول لا أصلا الله يرحمها أمي كانت تطبخ هذه الطبخة بطريقة. أنت بتسمم بدنها ولا بتزود مرضها ولا عايز يعني؟ سبحان الله، والله أنا أرى أن الطلاق أهون، سبحان الله. لكن نحن نجيد أن يغيظ بعضنا بعضا، ولو أننا جمعنا غيظ الغائظين من المسلمين على المسلمين ووجهناه لغيظ المسلمين على الكافرين الذين يحاربون الدين والعلمانيين والشيوعيين الذين ينكرون الدين، والله لكنا يعني خير خلق الله وركبنا في أول عربة في قطار التقدم. لكن نحن كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافري. احنا سبحان الله يعني في الود نود ايه؟ قال يا سلام على ودنا للاجانب والاتيكيت اللي نتعامل معهم به والترحيب اللي نعمله. ولما نجد اخوان مسلم زي بالضبط بناتنا ونسائنا اللاتي يعيشن في الغرب دائما نديهم محاضرات، يروحوا على المخفر الشرطة يستخرجوا اوراق. فهذا العسكري او الضابط او الموظف الالماني او البريطاني او السويسري او اي الاوروبي الامريكي الكندي الاسترالي، الاخت ما شاء الله محجبه، غود مورنينج بونجور غود مورجن مش عارف ايه بونجور اي حاجه سبحان الله من الحاجات الكثيره دي. واذا وجدت اخا لها في الله داخلين المسجد مع بعض تختبئ منه. هو يعني ده محرم وده مش محرم؟ ألا. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ مش معنى كده احنا بنفتح العالم، لكن يعني سلموا السلام عليكم. ما انت قلت للتاني صباح الخير ومساء الخير وعمت مساء وطاب يومك، مش دي الترجمات بتاعتها ولا ايه؟ ولا تحب اقولها لك باللغات بتاعتها؟ يعني طاب يومك، يومك جميل، صباحك حلو، تصبح على اي حاجه سبحان الله. لكن لا، عند دي لا اله الا انت، لا سلام ولا كلام. ويقف لك واحد في المسجد بعد ما تترك المحاضره: يا استاذ، نعم، أليس بقاؤنا في هذا البلاد يكرهه رسول الله ويقول أنا بريء ممن أقام بين ظهران الكفار؟ قلت طب وانت قاعد ليه لغاية ما تسأل؟ ما تمشي انت لسه هتسأل؟ ما تمشي وريحنا من أقول يا أخواننا بلغوا عنه أي حاجة، حطوا اسمه أي حاجة عشان يمشي. ده وجوده يعني هو اللقاء المقيم هناك، ده مقيم يعني هو مستمتع، ده مقيم هروبا ومقيم امنا ومقيم سلما ومقيم اقتصادا ومقيم علما، يعني مضطر لهذه الاقامة. فانت يجب ان نفهم الامور في اطارها. فانت تريد سبحان الله كما قلت لك في محاضرة سابقة، يعني الاهل في البيت عايزين منك كرم اخلاق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبدأ بسؤال: انا محب صادق لرسول الله؟ ان شاء الله انتم صادقين باذن الله رب العالمين، ولا نزكيكم على الله. نبدا ترجمه عمليه. اول بند في هذا الصدق: خيركم، ها، خيركم لمن؟ ولا لزميلته؟ لاهله. خيركم، خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي لانه كان قدوه، صح؟ طيب، هل سمعت ان الرسول ضرب زوجه له من زوجته؟ لا زوجة ولا امرأة، ما ضرب في حياته امرأة قط، صح ولا مش صح؟ قرأت هذا ولا ما قرأت؟ تعلم هذا؟ إذا أنت لا يجب أبدا أن تضرب، حتى ما ضرب ولدا صغيرا للتربية كان يقول يا أنس أو يا أنيس لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بهذا السواك، تهديد. وقال العلماء: إذا صفعت الولد على وجهه، وهذا حرام في الإسلام، تموت عنده من 200 ل 300 خلية عصبية في المخ. وإذا مسحت على رأسه نمت له 200 خلية عصبية في المخ. وإذا كان إيه؟ إذا مسح العبد على رأس اليتيم، ها، أعطى الله هذا الماسح بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة. يبقى إذن هذا هو الود، هذا هو الحنون. كان يقدم دائما الضعيف. احنا الضعيف عندنا لا قيمة له. من الضعيف؟ قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن الله خلقهن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن صعدت إليه لتقومه كسرته فعايشه على عوجه. لأنه هو لو استقام ما صلح الحال. عارف لو زوجتك مش من ضلع أعوج في أول حمل تقول أنا عايز أعمل إتشاد يا ابو الجنين، صح ولا لا؟ لكن من كرم الله ان تصبر. انا هضرب لك مثال اوضح. ابنك ذو الشهرين او الثلاثه تقول لك يا فلان احمل الولد بس ادخل اجهز له ما ياكل او ما يرضع او الدواء، لو نسيتك ربع ساعه تعمل ايه؟ وانت بتلعب كل يوم رياضه وما شاء الله، يعني لو دخلت في الجدار ده ان شاء الله تطلع من الناحيه الثانيه سبحان الله. يقول لك ايدي ما يدك تخدلت، لا اله الا نملت،

كلهم يسوي الفرد اليسار من نعل اللاعب رقم، وانت عارف صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب اذا دخل المعلمون قلنا الاستاذ فلان معلم الحساب او الماث، مش كده برضه؟ الماث او معلم الفيزياء او معلم اللغه العربيه، واول ما يظهر اللاعب المشهور او الفنان المشهور يا رجل ده واحد بيقول انا قاعد في الروضه، في الروضه رد الروضه فضت حواليه قلت ما شاء الله ادي فصلي براحتي، لسه وقف لقي واحد من اهل الفن جاء ليزور القبر، فالناس رايحين يتصوروا معاه. مش ده هبل الامه؟ مش ده خيبه الامه؟ مش ده تراجع الامه؟ مش ده فراغ الامه؟ ما هي كده، ان يقدم الرويبضه سبحان الله، ان يعلو تحوتها، ان قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان يعلو التحوت ويهلك الوعول، الوعول اللي هم اهل الحل والعقد والعقول، وسبحان الله يهلكوا، ويظهر التحوت اللي هو كان لا يساوي شيء. والله يا مؤمن انا اذكر سنه 79 وقف احد الفنانين الكبار ليقول امام رئيس الدوله الحمد لله انني عشت حتى قبلت شهادتي في المحكمه. كان لغايه سنه 49 سنه 51 ميلاديه من القرن الماضي لا يقبل لهؤلاء شهاده في محكمه، لا يقبل له شهاده لانه سقط الحياه، لانه كذاب كل يوم يكذب، اليوم طبيب بكره حرامي بعد بكره نصاب بعد بكره رئيس وزراء. لا لا انت مين انت؟ انت حتى اطباء النفس يعني احتار يقول لك عايزين نعالجه، نعالج من؟ ما هو عده شخصيات كل يوم يكذب. هاك تمره، عائشه تقول لعروه ابن اختها، فالرسول يقول لها لعبد الله بن الزبير ابن اختها اسماء هكا خذ تمره، قال افي يدك شيء يا عائشه؟ في يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبه. ها قيس بقى المسلسلات اللي انت قاعد تتسلسل معاه سبحان الله. يقول لك ده يعني ايه تمثيل؟ كذب، اسمه كذب، شيل الكلمه وحط هات عمر بن الخطاب يضع لها كلمه، يضع لها كلمه ايه؟ ليه نلف ونخلي الحقائق شيء واللعب وتضيع الوقت والتهريج شيء اخر؟ الحب الصادق لرسول الله شيء، والمنظره والدندنه على عواطف الناس شيء اخر. انا اريد ان اوجز القضيه واقول اذا قدمنا اهل الخير ولم نقل نؤخر اهل الشر، وانما يعني نضع كلا في كينونته. لما خرج على الصحابه رجل يعني تفوح منه رائحه الفقر، ما بالكم في هذا؟ قال والله يا رسول الله لو ذهب يطلب زواج ما حد يزوجه، ولو قال ما حد يسمع له. ومن قبل رجل ثري، لو قال لسمع الناس، ولو خطب لانصتوا، ولو تزوج منهم زوجوه. قال رب واحد من امثال هذا خير من كذا من امثال ذاك. القضية الله عز وجل لا لا، لكن فيه ايه؟ الاسلام عظمته انه جمع بين اهل الملايين والمليارات من امثال عثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وايضا عمار وعبد الله بن مسعود وابن مكتوم وهؤلاء الفقراء. ده بصبر هؤلاء وبعطاء هؤلاء انتصر الاسلام. الاسلام لا يميز لا بين غني ولا فقير ولا أب، كلنا سواسية، كلنا سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أؤكد هذا السؤال، أنا صادق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، روح احصر ما تصدق محبتك في حبيب الله، وانظر إلى التمثيل اللي أنت تعمله على نفسك أنك بتدعي محبته. هل محبته أن نكتفي بالصلاة والسلام عليه؟ هذا فرض. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر، هذا أن صلي عليه في كل صلاة سبحان الله. لكن هل هذه الصلاة تقف عند ألفاظ تقال أم تطبيق عملي؟ سنة 76 نقلت في مسجد من المساجد، كان في القاهرة، فالناس يا ترى أنا ومزدحم، صعدت على المنبر وكان منبر مرتفع وأجد العنكبوت على رأسي أعمل كده يا الله. أما بعد